عالي فضيلة الشيخ، إذا كنا يعني الطائرة وأدركتنا الصلاة، فكيف يعني يكون القبلة؟ شكرا فضيلتكم. شكرا أخ رياض. من يكون في الطائرة لا يخلو من أحد حالين. الحالة الأولى أن يكون وقت السفر في الطائرة يلبث فيه، بحيث أن وقت الفريضة يفوت، وقت الفريضة يفوت، فهذه في هذه الحالة يلزمه أن يصلي. بمعنى مثلا شخص سيسافر وقت الرحلة 7 ساعات، فتمر عليه الظهر والعصر ويخرج وقتهما قبل أن ينزل من الطائرة، فهذا لا يمكن أن يمضي الوقت دون صلاة، لا بد أن يصلي. كيف يصلي؟ الأصل أنه يسأل القائمين على الطائرة من الملاحين أين القبلة، وغالبا الطائرات التي تذهب إلى رحلات طويلة يكون في آخرها موطن للصلاة، فيسأل عن القبلة ويأتي إلى آخر الطائرة ويصلي مستقبلا القبلة. الحالة الثانية أن لا يكون في الطائرة، الحالة الثانية من هذه الجزئية، أن لا يكون في الطائرة مكانا للصلاة، ليس مصمما فيها مكانا للصلاة، فيستقبل القبلة، يستقبل القبلة ويصلي على القدر الذي يستطيع. على الأقل عند تكبيرة الإحرام والتوجه يستقبل القبلة، يسأل الملاحين أين القبلة، ثم يكبر، ثم بعد ذلك يجتهد في الركوع والسجود على الحالة التي هو فيها، ما أمكن إلى ذلك سبيلا، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لكن لا بد من الصلاة ويصليها إن كانت رباعية 2 ركعات. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن توافق الصلاة صلاة الفجر، فصلاة الفجر إذا وافقت في الرحلة فإنه يصليها كما يصلي الأول ولا تجمع مع غيرها، لأنها تأتي منقطعة، وهي التي يجد فيها من يكثر السفر المعاناة. أما الظهر والعصر والمغرب والعشاء فإن أوقاتها ممتدة، لا يمكن يعني يمكن الصبر حتى تهبط الطائرة، لأن الطائرة إذا كانت سفرها الرحلة 5 ساعات 4 ساعات 3 ساعات في الحدود هذه، يمكن أن تجمع الظهر والعصر إذا نزلت تجعلها جمع تأخير، أو المغرب والعشاء تجعلها جمع تأخير، لكن الفجر وقتها ضيق، إذ ما بين أذان الفجر إلى شروق الشمس غالبا لا يتجاوز أكثر من 2 ساعة على يعني على أبعد تقدير، لا يتجاوز أكثر من 2 ساعة، فغالب الرحلات لا تمكنك من الصبر حتى تهبط الطائرة.